موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم مرضعتين، الأولى ثويبة مولاة أبي لهب، وكانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أيضا ثويبة هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترضع حمزة في وقت واحد، فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخوة الرضاع عمه حمزة رضي الله عنه، فصار عما له في النسب وأخ له في الرضاع. أما المرضعة الثانية فهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد ابن بكر، واسم زوجها أبو كبشة، ولقد درت البركات على أهل ذاك البيت الذين أرضعوه مدة وجوده بينهم، وقد مكث فيهم ما يربو على 4 سنوات صلوات الله وسلامه عليه، فصلاة الله وسلامه على خير رضيع عرفته البشرية.